إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام الترمذي رحمه الله من حديث جبير بن نفيل عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ شخص ببصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلس العلم. فقال له زياد بن لبيد الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه: كيف يا رسول الله وهذا القرآن بين أيدينا؟ والله لنقرأنه ولنقرأنه نساءنا وأبناءنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة، هؤلاء اليهود والنصارى، وهذه التوراة والإنجيل بين أيديهم، فما أغنت عنهم. قال جبير: فلقيت عبادة بن الصامت رضي الله عنه فقلت له: أرأيت ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ قال: وما قال؟ قال: فاقتص عليه الحديث حتى أتى على تمامه. فقال عبادة: صدق. ثم قال له: ألا أحدثك بأول علم يرفع؟ أول علم يرفع الخشوع، حتى إنك لتدخل في المسجد الجامع لا ترى فيه خاشعا. انتهى الحديث. هذا الحديث أسوقه تتميما للجمعة قبل الماضية، وذاك أن تكلمنا فيها عن طلب العلم، وتكلمنا فيها عن عودة الدروس إلى المساجد، وكان الناس يتعطشون إليها ويسألون عنها، حتى جاء الله بالفرج وعاد الدرس وفتح المسجد وقرئ العلم. لكن أين المستمعين؟ أين المستمعون؟ وهؤلاء المستمعون لا يطلب منهم بعد الاستماع إلا العمل، فإن العلم هتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. والذي يتعلم ولا يعمل يستكثر من حجة الله عليه، والذي يترك العلم فهو في مذمة كبيرة، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. ولذا قال العلماء اغض عالما او متعلما ولا تكن الثالث فتهلك. قول من الثالث؟ قال الجاهل، لا هو من العالم ولا هو من المتعلم. والله سبحانه وتعالى شبه الذي يعلم ولا يعمل، شبهه بأشر تشبيه، فقال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، يعني عندهم العلم ولا ينتفعون به، فشبههم شبه الحمار، حمار يحمل مجموعة من الكتب، هل ينتفع فيها بشيء؟ هل يقرأ منها من شيء؟ هل يتعلم فيها من شيء؟ هل ينفذ فيها من شيء؟ كل ذلك لا. فالحديث الذي معنا حديث جبير بن نفير هذا أسوقه لنتعلم ثم لنعمل على وفق العلم الذي تعلمناه. الحديث فيه قصة حصلت بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك أنه نظر إلى السماء ثم قال صلى الله عليه وسلم: هذا أوان يختلس، هذا أوان يختلس العلم من الناس. اختلاسه ضياعه وذهابه، هو يتكلم صلى الله عليه وسلم عما سيكون من بعده، ففي حين وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم موفور، وأصحابه من بعده رضي الله تعالى عنهم، فإذا ما بدأوا في التناقص بدأ العلم كذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثلاثة قرون مفضلة. من بعدها تناقص الأمر جدا حتى وصلنا إلى ما نحن فيه، فالنبي يتكلم عما سيكون من بعده، فقال: هذا أوان يختلس العلم من الناس، واختلاسه وذهابه وضياعه. فقال رجل من الأنصار اسمه زياد بن لبيد، هذا الرجل غير مشهور بالمرة، سمع زياد هذا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته، فانتقل من المدينة إلى مكة ليؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويلزمه، وقد كان. فلما أذن النبي لأصحابه بالهجرة رجع هاجر رضي الله عنه من مكة إلى المدينة، فهو مهاجري أنصاري، هو من النسب أنصاري خزرجي رضي الله عنه. فقال زياد للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذا القرآن بين أيدينا، والله قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والقرآن مستمر إلى قرب قيام الساعة، قبل قيام الساعة يرفع القرآن من الصدور ومن السطور فلا يجدون شيئا منه. فزياد يقول: يا رسول الله، كيف يختلس العلم والقرآن هو أصل العلم، والقرآن مستمر معنا، فإذا ما رفع القرآن كانت القيامة، فكيف يختلس العلم والقرآن بين أيدينا؟ ثم قال زياد: والله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. فقال النبي لزياد: ثكلتك أمك. هذه كلمة للتعجب لا يقصد معناها، إنما يقصد لفظها للتنبيه وفقط، يعني فقدتك أمك يا زياد. ثم لما انتبه زياد قال له النبي: إن كنت لأعدك من أفقه أهل المدينة، يعني غيب عليك الزيدي، كيف وأنت من العلم والفقه بالمحل الذي أنت تعرف وأنا أعرفه عنك، كيف غابت عنك؟ ثم أعطاه النبي مثلا قال: هؤلاء اليهود والنصارى معهم الكتاب التوراة والإنجيل، نعم محرفة، نعم محرفة، لكن هل التحريف جاء على كل حرف منها؟ بالقطع لا، لأن الله قال عن التوراة والإنجيل: يجدونه مكتوبا عندهم، يعني محمدا باسمه ووصفه صلى الله عليه وسلم، يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. والله سبحانه وتعالى قال عن التوراة: يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقال: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، وليس كل التوراة في عهد النبي كان قد حرف، إنما حرف منها الشيء الكثير، والله سبحانه وتعالى أبقى أجزاء منها لم تنالها يد التحريف إقامة للحجة منهم عليهم. هؤلاء اليهود الذين قال الله عنهم: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني محمدا، والله قال: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. زنى يهودي ويهودية وكان محصنين والحد الرجم، فلم يرضى يهود أن ينفذوا حد الله، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا هذا نبي جاء بالتخفيف والرحمة، هلما فلنسأله، فإن كان عنده من التخفيف شيء فعلناه. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد زنى فلان وفلانة، ما تقول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، انظروا ما عندكم في التوراة من الحكم. فجاءوا بالتوراة، وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش ومات أميا لا يقرأ ولا يكتب، لا يقرأ ولا يكتب، وكل ما عنده من علم هو يحفظه في صدره عن جبريل عن الله سبحانه وتعالى، أو يلقيه الله عليه مباشرة بلا واسطة كما حصل في الصلاة في المعراج وغير ذلك. فعلوم النبي صلى الله عليه وسلم كلها محفوظات، لم يطالع كتابا حتى يتعلم أو يقرأ. قال سبحانه وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطوه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا بالتوراة وانظروا ماذا فيها، فجاءوا بها. وقلت لك رسول الله عاش ومات لا يقرأ ولا يكتب، فوضع اليهودي يده على آية الرجم وقرأ ما قبلها وما بعدها وذلك من تحريفهم، فقال قائلهم ارفع يدك، فرفع يده عن الآية فإذا فيها الرجم والتوراة كالقرآن كلها من عند الله رب العالمين إنما قبل أن تحرف. ولذا قال سبحانه وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. قال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، وقال عن الإنجيل وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، وقال عن القرآن قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فالمقصود أن الكتب التي كانت معهم حرفوا فيها نعم، لكن هل حرفوها كاملة؟ الجواب لا، ومع ذلك تركوا العمل بما فيها، فلما تركوا العمل بما فيها استحقوا اللعنة والغضب كما قال سبحانه وتعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال النبي المغضوب عليهم اليهود والنصارى الضالون. فقال الله سبحانه وتعالى وكيف يحكمون وعندهم التوراة فيها حكم الله، إذن هؤلاء يعلمون العلم ويتركونه ولا يعملون به، فاختلس منهم العلم فضاع، فجعلهم النبي مثالا وقال يا زياد بن لبيد إني لا أعدك من فقهاء أهل المدينة كيف غاب عنك وهؤلاء القوم معهم التوراة والإنجيل ولا يعملون بها، فوصلوا إلى ما وصلوا إليه. فكذلك القياس الصحيح، نحن كهم إن تركنا ما عندنا من القرآن فلم نعمل به صرنا إلى ما صاروا إليه، فاختلس منا العمل فاختلس منا العلم إذا ضيعنا العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى لا يقبض علما انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بموت العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإذا استقر ما قلنا في هذه الجمعة والتي قبلها فاعلم أن أول علم يطلب علم القرآن حفظا ودراسة وتفهما وتفهيما. تفسير القرآن أشرف العلوم قاطبة، لأن فيه معنى كلام الله وما يطلب منا من العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لعبد الله بن عباس قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان الحبر البحر ترجمان القرآن رضي الله عنه. وعلم القرآن قال عنه النبي خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ووعد أهل القرآن الأجر الكريم، فقال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وكان يأمر أصحابه بتعاهد القرآن حتى لا ينسى، فقال النبي تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها، أو قال أشد تفصيا من الإبل في عقولها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن تركها ذهبت. أحكي هذا الكلام لأن غالب أولادنا أنهى الدراسة، ونحن الآن في فترة أجازة، فلما لا يتعلم هؤلاء الأطفال القرآن؟ يحفظونه ويعملون به، لأن مجرد الحفظ وحده لا يكفي، كما حكيت لك عن زياد بن لبيد في القصة التي حكاها أبو الدرداء رضي الله عنه. والعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالذي تفقه في الدين يعني تعلم كل أحكام الشرع، كل أمر أراده من عقائد وعبادات وأخلاق ومعاملات وغير ذلك، كل هذا يسمى الفقه في الدين. فمن أراد الله به الخير فقهه في الدين، فإذا ما تفقه في الدين كان بترك المنزلة العظيمة، يعبد الله حق العبادة، يستطيع أن يعبد ربه حقه، يبتعد عن طرق أهل الضلال وأهل الغضب. أما إذا لم يتفقه في الدين فقد حرم الخير، لأن منطوق الحديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا منطوقه ومفهومه، من لم يتفقه في الدين لم يرد الله به الخير. وخذ على ذلك مثال كنا ذكرناه من قبل مرات ومرات، أمر البيع والشراء، هذا من الفقه في الدين. وذكرنا لكم قول عمر رضي الله عنه، يحكونه عنه في كتب الفقه، أن عمر رضي الله عنه قال: من لا يبع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين، وإلا أكل الربا شاء أم أبى. المعاملات الربوية التي تكون بيننا من كذا وكذا وكذا، لا أضرب مثالا لأن الوقت ضاق لا يتسع، هذه المعاملات الربوية تجعل الله رب العالمين يحاربنا من فوق السماء، فإذا ما كنتم تحاربون الله فكيف تعيشون في رغد من العيش، أو كيف تعيشون في رخاء، أو كيف تنعمون بعيش أصلا، والله سبحانه وتعالى يحاربكم من فوق سماواته. الكلام للمرابين فإياك أن تكون منهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ويحكى عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه قال: من اتجر قبل أن يتفقه في الدين ارتطم في الربا ثم ارتطم، أو كما جاء عنه رضي الله عنه. شاهد الكلام أن العلم والفقه مبذول، لكن أين الذي يسمع؟ ثم أين إذا سمع أين أن يعمل؟ قال سبحانه: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. هذا تهديد. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يعني القرآن يخرون للأذقان سجدا، فإذا ما قرأ القرآن فقد حصل العلم، فلما حصل العلم تبعه العمل. إذا يتلى عليهم حصل العلم، يخرون للأذقان سجدا حصل العمل، ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، والخشوع عمل القلب. وتلك ثلاثة أمور لا بد منها: أن يأتي العلم ووسائل تحصيله السمع والبصر، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فإذا ما حصل العلم تبعه العمل، فخضعت الجوارح فاستكان القلب فخشع، فكان فيه العلم النافع الذي خاف عليه عبادة بن الصامت في الحديث الذي صدرنا به الكلام، لما قال له: ألا أخبرك عن أول علم يرفع؟ قال: ما هو أول علم يرفع؟ قال: علم الخشوع، حتى إنك لتنظر في المسجد الجامع لا ترى فيه خاشعا. مشكلة كبيرة جدا أن تنظر في مسجد جامع لا ترى فيه رجلا خاشعا لله رب العالمين، ذاك أن العلم عندهم لم يتجاوز الآذان حتى يصل إلى القلوب. إنما إذا كان العلم في القلب ورسخ فيه أثمر فيه تلك العلوم النافعة من الخشية والتقوى والخشوع والخضوع والإنابة والرجوع للرب سبحانه، وطرد أضدادها من الغل والحقد والحسد والبغضاء والكراهية، تلك آفات القلوب. فيا عباد الله، وطنوا أنفسكم على أن تتعلموا العلم، ثم أن تعملوا على وفق العلم الذي تعلمتموه حتى تصلح لكم قلوبكم. فإن النبي قال: ألا وإن في الجسد مضغة